بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم مع دروس اللغة العربية. لقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المصدر وظرف الزمان، وهما أي المصدر وظرف الزمان من المنصوبات. وقلنا المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، خرج يخرج خروجا. وقلنا إن المقصود من دراسة المصدر هو ما نقصد به المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق يكون مصدرا. وتعريف المفعول المطلق هو عبارة ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. وقلنا إن قصدنا بقولنا ما ليس خبرا يخرج ما كان خبرا من المصادر. فلو قلنا مثلا فهمك فهم دقيق، فكلمة فهم دقيق ليست مفعولا مطلقا وإنما هي خبر. وأما قولنا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، فهذا يشير إلى أنواع المفعول المطلق. وقلنا أنواع المفعول المطلق بالنسبة للعامل ثلاثة أنواع: المؤكد لعامله، مثاله حفظت الدرس حفظا، فكلمة حفظا هنا مفعول مطلق مؤكد لعامله، أي مؤكد لفعله. الثاني المبين لنوع العامل، مثاله عجبت عجبا شديدا، عجبت عجبا شديدا، فكلمة عجبا مفعول مطلق مبين للنوع، وشديدا نعت للمفعول المطلق منصوب. الثالث المبين للعدد، مثاله ضربت الكسول ضربتين، ضربت الكسول ضربتين، فكلمة ضربتين مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى، وهي تدل، يعني هذه الكلمة تدل على عدد الضرب. ثم بعد ذلك قسمنا المفعول المطلق إلى قسمين، لفظي ومعنوي. وقلنا المقصود باللفظي ما وافق عامله في لفظه، مثاله أكلت الطعام أكلا، أكلت الطعام أكلا، فكلمة أكلا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو لفظي أي يوافق الفعل أكل في لفظه، فهو مشتق من نفس مادة الكلمة الهمزة والكاف واللام. وأما المعنوي فهو ما وافق عامله في المعنى دون اللفظ. المعنى واحد بين الفعل والمفعول المطلق، أما اللفظ ففيه اختلاف. مثاله: قمت واقفا. واقفا مفعول مطلق معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإذا نظرنا إلى كلمة واقفا، إذا نظرنا إلى كلمة قمت، نجد أن معناهما واحد، نجد أن معناهما واحد، ولكن هناك اختلاف. فقمت من قام، ووقوفا من وقف، اختلاف في الحروف واتفاق في المعنى، إذا نسمي هذا بالمفعول المطلق المعنوي. وقلنا تنبيها، فيمكن أن يأتي المفعول المطلق مضافا إليه. مثال ذلك: أحبك أشد الحب، أحبك أشد الحب. فكلمة أشد هنا تعرب على أنها تنوب مناب المصدر، نائب مناب المصدر، والحب مضاف إليه. فأي كلمة تستخدم قبل المفعول المطلق ويكون المفعول المطلق مضافا، ويقع المفعول المطلق مضافا إليه، مثل أحبك أشد الحب، أحترم أستاذي أكبر الاحترام، أكلت كل الأكل، فعلت كل الفعل، وهكذا. بعد ذلك تحدثنا عن ظرف الزمان، وقلنا أن ظرف الزمان المقصود به اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. مثاله: صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين. فكلمة يوم منصوب على أنه مفعول فيه، كلمة يوم منصوب على أنه مفعول فيه، تقدير الكلام صمت في يوم الاثنين. وقلنا إن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. فالمختص هو ما دل على مقدار معين محدود من الزمن. مثال ذلك: كلمة الشهر، السنة، اليوم، العام، الأسبوع. المبهم هو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. وقلنا إنه يشترط كي ينصب ظرف الزمان أنه لا بد من أن يصح تقدير فيه، وضربنا لذلك أمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال: مثلا اعتكفت ليلة. فليلة ظرف زمان منصوب على أنه مفعول فيه، وعلامة نصبه الفتحة، والتقدير اعتكفت في ليلة. فلما حذف حرف الجر نصب الاسم بعده، لأننا نقول هو منصوب بتقدير فيه. أما إذا لم يصح تقدير فيه فلا يكون منصوبا على الظرفية. فمثلا لو قلنا قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما، كلمة يوما هنا ليست منصوبة على الظرفية، بل هي منصوبة على أنها اسم إن، منصوبة على أنها اسم إن. فلا نستطيع أن نقول إن يوما هنا منصوبة على الظرفية أو على أنها مفعول فيه، لا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح تقدير فيه، لا يصح أن نقول وإن في يوم عند ربك كألف سنة، لا، هذا لا يصح تقدير فيه، لا يصح. لذا نقول يوما، وإن يوما، يوما هنا منصوبة على أنها اسم إن. طبعا هناك من الألفاظ المستخدمة للدلالة على الزمن ما ذكره المصنف في قوله: نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. يعني هذه مراجعة على المحاضرة السابق. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على ظرف المكان، على ظرف المكان. تحدثنا قبل ذلك عن ظرف الزمان، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ظرف المكان. ظرف المكان حينما نقول مثلا جلست أمام المكتب، جلست أمام المكتب، فكلمة أمام تدل على المكان، جلست أمام، جلست أمام، فكلمة أمام ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، ويصح تقدير فيه في المثال، يصح أن يقال في التقدير جلست في أمام المكتب. إذن ما هو ظرف المكان؟ ظرف المكان كما قال الناظم، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإذاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. ظرف المكان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار، المسجد، الحديقة، البستان وما أشبه ذلك. هذا نسميه ظرفا مختصا، يعني ظرف يعني له صورة وله حدود محصورة، صورة وحدود محصورة، يعني البيت له بداية وله نهاية وله اتجاهات معلومة ومحدودة، المسجد له بداية له نهاية له جهات محدودة ومعلومة، الحديقة لها بداية ولها نهاية ولها جهات معدودة، وهكذا. أما القسم الثاني من أقسام ظرف المكان فهو المبهم. المبهم عكس المختص. قلنا في المختص هو ما له صورة وحدود محصورة، نقول في المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء، أمام، قدام، خلف، فوق، تحت. بحثنا في هذا الدرس عن القسم الثاني فقط، لأن القسم الأول يجب جره بحرف جر يدل على المراد. القسم الأول وهو المختص، ظرف المكان المختص، يجب جره بحرف جر يدل على المراد. فمثلا لو قلنا اعتكفت في المسجد، اعتكفت في المسجد، أو مررت بالمسجد، أو نظرت إلى المسجد. اعتكفت في المسجد، مررت بالمسجد، نظرت إلى المسجد. كلمة المسجد كما اتفقنا ظرف مكان مختص، يعني له صورة وحدود محصورة. إذا نظرنا إلى كلمة المسجد في الأمثلة الثلاثة نجد أنها جاءت مسبوقة بحرف الجر في المثال الأول اعتكفت في المسجد، وبالباء في المثال الثاني مررت بالمسجد، ومسبوقة بإلى في المثال الثالث نظرت إلى المسجد. إذن ظرف المكان المختص الذي له صورة وحدود محصورة يجب جره بحرف جر يدل على المعنى المراد كما رأينا. فكلمة المسجد جاء قبلها حرف الجر في، وجاء أيضا قبلها حرف الجر الباء، وجاء أيضا قبلها حرف الجر إلى، وهذا واجب، يعني يجب أن يسبق ظرف المكان المختص بحرف من حروف الجر يدل على المعنى المراد. أما القسم الثاني وهو مبحثنا وهو الذي يتبع المنصوبات فهو ظرف المكان المبهم، وقلنا المبهم يعني ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، كالجهات أمام، فوق، تحت، قدام، وراء، خلف وما أشبه ذلك. وقد ذكر الناظم عليه رحمة الله يعني وعدد أسماء للمكان، منها مثلا كلمة أمام. فمثال كلمة أمام، جلست أمام الطاولة، جلست أمام الطاولة، فكلمة أمام ظرف مكان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه، جلست أمام الطاولة. من أسماء المكان أو من ظروف المكان كلمة خلف، مثال: سار المشاة خلف الركبان. سار المشاة خلف الركبان. كلمة خلف ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه. طبعا الكلمة التي تذكر بعد ظرف المكان تكون أو تعرب مضافا إليه، يعني هذا المثال: سار المشاة خلف الركبان. سار فعل الماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المشاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، خلف ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، خلف مضاف، الركبان مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الثالث: قدام، نحو مشى الوالد قدام ولده. مشى الوالد قدام ولده. مشى الوالد قدام ولده. فكلمة قدام ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، قدام مضاف وولدي مضاف إليه مجرور بالكسرة، وولد مضاف والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. مشى الوالد قدام ولده. فكلمة ولده ولد مضاف إليه، وهي في نفس الوقت مضاف إلى الضمير. الرابع من الأسماء الدالة على المكان كلمة وراء. كلمة وراء، مثال: وقفت وراء الحائط. وقفت وراء الحائط. كلمة وراء هنا ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، ووراء مضاف والحائط مضاف إليه مجرور بالكسرة. طبعا وقفت فعل وفاعل على التفصيل الذي مر بنا سابقا. الخامس: فوق، مثال: جلست فوق الكرسي. جلست فوق الكرسي. فكلمة فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة على أنه مفعول فيه، وفوق مضاف والكرسي مضاف إليه مجرور بالكسرة. السادس من ظروف المكان تحت. تحت، مثاله: وقف الطفل تحت المنضدة. وقف الطفل تحت المنضدة. كلمة تحت ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، وتحت مضاف والمنضدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. السابع كلمة عند من ظروف المكان عند، مثاله: وقفت عند البيت. وقفت عند البيت. كلمة عند ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، والبيت مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. الثامن مع. الثامن مع. وهناك ملحوظة في كلمة مع: يمكن أن تقال مع بفتح العين أو مع بسكون العين. مثال ذلك: مشيت مع محمد. مشيت مع محمد. أو مشيت مع محمد. يعني يمكن أن نقول مع بفتح العين أو مع بسكون العين. مشيت مع محمد أو مشيت مع محمد. وإذا أردنا أن نعرب المثال نقول: مشيت كما مر بنا فعل وفاعل، ومع ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، ومع مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. التاسع كلمة إزاء. إزاء، مثاله: وقفت إزاء البيت. وقفت إزاء البيت. فكلمة إزاء ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، ومعنى إزاء أي مقابل. وقفت إزاء البيت يعني وقفت في مقابل البيت. أيضا من الكلمات الدالة على المكانية كلمة حذاء مثال: جلست حذاء محمد، جلست حذاء محمد. فكلمة حذاء ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، وحذاء مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أيضا من ظروف المكان كلمة تلقاء، تلقاء مثال: جلس محمد تلقاء الباب، جلس محمد تلقاء الباب. جلس محمد فعل وفاعل، تلقاء ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، تلقاء محمد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. أيضا من ظروف المكان كلمة ثم، كلمة ثم، ثم بفتح الثاء، يعني هناك كثير من الناس يخطئون فيقولون ثم، لا، ثم تختلف عن ثم. ثم ظرف مكان بمعنى هناك، أما ثم بضم الثاء فهي حرف عطف، ثم حرف عطف، وقد أخذناها ثم في حروف العطف، وهي تدل على الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. ثم أما هنا في ظرف المكان فهو ثم بمعنى هناك. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين. وإذا أردنا أن نعرب هذه الآية الكريمة فنقول: الواو عاطفة، أزلف فعل ماض مبني على الفتح، منع المقدر، منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع المتحرك، ونا الدالة على الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ثم ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه. الآخرين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. من ظروف المكان أيضا كلمة هنا مثال: جلس محمد هنا، جلس محمد هنا. فهنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب على أنه مفعول فيه. أيضا من الألفاظ التي تدل على المكان المبهم كلمة يمين شمال، يمين وشمال من الكلمات التي تدل على المكان المبهم. إذن الخلاصة بالنسبة لظرف المكان: ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. ظرف المكان ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. المختص ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار، البيت، المسجد وما أشبه ذلك. مبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل أمام، فوق، تحت، تلقاء، حذاء، إزاء، ثم، عند، وهكذا. ظرف المكان المختص يجب أن يسبق بحرف من حروف الجر يدل على المعنى المراد. أما ظرف المكان المبهم فهو ينصب بتقدير فيه، ينصب بتقدير فيه، يعني ينصب على أنه مفعول فيه. مثال ذلك: جلست أمام الأستاذ مؤدبا، جلست أمام الأستاذ مؤدبا. طبعا وتقدمت الأمثلة. بعد ذلك نتحدث إن شاء الله عن الحال. قال الناظم عليه رحمة الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. من جملة المنصوبات الحال. وكلمة الحال في اللغة تعني ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر. لذا دائما الناس يسألون: كيف حالك، كيف حالك، فيقولون: الحمد لله بخير. إذن الحال في اللغة معناها ما عليه الإنسان من خير أو شر. كلمة الحال مذكر لفظا ومؤنث معنى. كلمة الحال مذكرة في اللفظ ومؤنثة في المعنى. لذا الصحيح أن نقول مثلا الحال الأولى ولا نقول الحال الأول. الصحيح أن نقول في هذه الحال. أما غير الصحيح فهو أن نقول في هذا الحال، لا في هذه الحال وليس في هذا الحال، لأن كلمة الحال كما قلنا مذكر في اللفظ مؤنث في المعنى. أما تعريف الحال في اصطلاح النحاة فهو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ونريد أن نشرح هذا التعريف في ضوء مثال. إذا قلنا كما مثل الناظم جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، كلمة راكبا هنا نسميها حالا، نسميها حالا. إذا نظرنا إلى كلمة راكبا وجدنا أنها اسم، راكبا اسم، وهذا اسم صريح، اسم صريح. لذا قال الناظم هو الاسم. هل يمكن أن يكون الحال أو أن يأتي الحال غير اسم؟ نعم يمكن أن يكون الحال فعلا ولكنه يؤول بالاسم. مثال ذلك جاء زيد يركب، جاء زيد يركب. في المثال الأول قلنا الحال هي راكبا، المثال الثاني جاء زيد يركب. يركب فعل المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى محمد، والجملة من الفعل والفاعل في تأويل كلمة راكبا، في تأويل كلمة راكبا. جاء محمد يركب تقدير الكلام جاء محمد راكبا. لذا نحن نقول أن الحال يكون اسما، والمقصود بالاسم ما كان صريحا أو مؤولا بالصريح، ما كان صريحا أو مؤولا بالصريح. فالصريح أن يذكر الاسم صراحة، أما المؤول بالصريح فهو ألا يذكر الاسم صراحة. هذا معنى قولنا الحال. الحال هي الاسم المنصوب، وهناك قيد قبل كلمة المنصوب كما ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمه الله، قال هو عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب. فكلمة الفضلة، ما معنى كلمة الفضلة؟ الفضلة يعني ليس جزءا من الكلام، يعني يأتي بعد تمام الجملة. يعني حينما نقول جاء زيد راكبا يمكن أن نقول جاء زيد ونسكت ويكون المعنى تاما، فالجملة مكونة من الفعل والفاعل وهذان هما الركنان الأساسيان في الجملة. وحينما نقول راكبا فكلمة راكبا جاءت فضلة، أي بعد أجزاء الكلام الأساسية، بعد أجزاء الكلام الأساسية. طيب أما قولنا المنصوب، الحال هو الاسم الفضلة المنصوب، يعني لا يكون الحال مرفوعا ولا يكون مجرورا. لماذا؟ لأن الحال يتبع المنصوبات. وأما قولنا المفسر لمن بهم من الهيئات على معنى أن الحال تفسر ما خفي واستتر من الصفات، من الصفات. فحينما نقول جاء زيد راكبا أفادت كلمة راكبا كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، كيف جاء زيد. لذا نقول إن الحال تبين ما خفي واستتر من الهيئات. وفي الحقيقة الحال تقع من الفاعل، مثال جاء زيد راكبا، فجاء زيد فعل وفاعل، وراكبا حال من زيد، وزيد هنا فاعل، إذن هي حال من الفاعل. يمكن أيضا أن تأتي الحال من المفعول به، مثال ركبت الفرس مسرجا. فكلمة مسرجا حال من صاحبها وهو الفرس، والفرس هنا مفعول به. إذن يمكن أن تأتي الحال من المفعول به. أيضا يمكن أن تكون الحال محتملة للأمرين، يعني يمكن أن تحتمل أن يكون صاحبها إما الفاعل وإما المفعول. مثال: لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا. فيحتمل أن يكون الراكب هو ضمير الفاعل في الفعل لقيت، ويحتمل أن يكون الراكب عبد الله. فهنا يحتمل أن يكون أو أن تكون الحال من الفاعل أو من المفعول. أيضا الحال تأتي كما قلنا من الفاعل والمفعول، أيضا تأتي من الخبر. الحال تأتي من الخبر. مثال ذلك: أنت صديقي مخلصا، أنت صديقي مخلصا. كلمة مخلصا حال من الخبر صديقي، حال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيضا قد يجيء الحال من المجرور بحرف الجر. مثال: مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة. فكلمة راكبة حال من هند، وكما ترى أن كلمة هند مجرورة بحرف الجر الباء. أيضا قد يجيء الحال من المجرور بالإضافة. مثال ذلك قوله تعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكلمة حنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. حنيفا وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكلمة حنيفا حال من المضاف إليه وهو إبراهيم. إذن الخلاصة يا أحباب أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. مثال: جاء زيد راكبا. نقصد بكلمة الاسم ما يشمل الصريح والمؤول. فضلة يعني ليس جزءا من الكلام، أو يأتي بعد تمام الجملة، أو يأتي بعد أركان الجملة الأساسية كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. الحال دائما منصوب، فلا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا. مفسر لمن بهم من الهيئات يعني يبين الحال أو الصفات، سواء كانت هذه الصفات للعاقل أو لغير العاقل. طبعا صاحب الحال قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون خبرا، وقد يكون مجرورا بحرف الجر أو مجرورا بالإضافة، وقد تقدمت الأمثلة لكل هذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يكون أي الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. في هذا الجزء من النظم تحدث الناظم عليه رحمة الله على شروط الحال وشروط صاحب الحال، فقال: ولا يكون إلا نكرة. معنى ذلك أنه يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. طيب، إذا جاء معرفة فماذا نفعل؟ إذا جاء الحال معرفة ماذا نفعل؟ مثال ذلك حينما نقول: جاء الأمير وحده، جاء الأمير وحده. كلمة وحده طبعا وحده مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كما علمنا من قبل في درس المعرفة والنكرة أن المضاف من أنواع المعارف، إذن كلمة وحدة مضاف وهو نوع من أنواع المعرفة. ونحن نقول أن شروط الحال أن تكون نكرة. طيب، فكيف ساغ لنا أن نقول جاء الأمير وحده، نقول إن هذا على تقدير جاء الأمير منفردا وحده بمعنى منفردا. فإذا جاء الحال معرفة وجب تأويله بنكرة، إذا وقع الحال معرفة وجب تأويله بنكرة. لماذا؟ لأن الأصل في الحال أن تكون نكرة، الأصل في الحال أن تكون نكرة، الأصل في الحال أن تكون نكرة. مثال ذلك قول الشاعر أرسلها العراك، تقدير الكلام معتركة، أو قولك جاءوا الأول فالأول، جاءوا الأول فالأول، تقدير الكلام جاءوا مترتبين، جاءوا مترتبين. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا هو الشرط الثاني في الحال، أنه يجيء بعد تمام أجزاء الكلام، يعني كما قلنا بعد أن يأخذ الفعل فاعله وبعد أن يأخذ المبتدا خبره. طيب، هل يمكن أن يتقدم الحال على أجزاء الكلام الأساسية؟ نعم، يمكن أن يتقدم الحال على أجزاء الكلام الأساسية. طيب، متى يتقدم الحال على أجزاء الكلام الأساسية؟ إذا كان الحال اسم استفهام يقدم على أجزاء الكلام الأساسية، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. فمثلا حينما نقول كيف قدم علي، كيف قدم علي، فكيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير الاسم الاستفهام لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، يعني لابد وأن تأتي في أول الجملة. كيف قدم علي، فكيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، وقدم علي فعل وفاعل. إذن جاءت الحال متقدمة على أجزاء الجملة الأساسية لأنها اسم استفهام. ثم قال الناظم ولا يكون صاحبها إلا معرفة، تكلم هنا على شرط صاحب الحال، وقال إنه يجب أو يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وإنما يمكن أن يجيء نكرة إذا كان هناك مسوغ لذلك. إذن ما هي المسوغات التي تسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة؟ المسوغ الأول أن تتقدم الحال على صاحبها وهو نكرة، أن تتقدم الحال على صاحبها وهو نكرة. قال الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فقول الشاعر موحشا طلل، موحشا حال منصوبة من طلل، فصاحب الحال كلمة طلل وهي نكرة، والحال موحشا، تقدمت الحال وهي موحشا على الطلل وهي نكرة، لذا ساغ أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال جاءت متقدمة وصاحبها نكرة. إذن من مسوغات أن يكون صاحب الحال نكرة أن تتقدم الحال عليه. أيضا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تكون هذه النكرة مخصصة بالإضافة أو الوصف. قال تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام سواء للسائلين، فكلمة سواء حال من أربعة، وكما نرى كلمة أربعة نكرة، لكن هذه النكرة خصصت بالإضافة في أربعة أيام، نكرة مضافة. أيضا إذا جاءت النكرة مخصصة بالوصف جاز أن تقع صاحبا للحال. مثال ذلك قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، في فلك ماخر في اليم مشحونا. الشاهد في قول الشاعر: في فلك ماخر في اليم مشحونا، فكلمة مشحونا حال، حال منصوبة، علامة نصبها الفتحة الظاهرة، وصاحبها فلك، في فلك، كلمة فلك صاحب الحال، وهي نكرة ولكنها نكرة موصوفة. إذن الخلاصة أن شروط الحال أن تكون نكرة، ولا يكون أي الحال إلا بعد تمام الكلام. شرط صاحب الحال أن يكون معرفة، أن يكون معرفة. فإذا جاء الحال معرفة أول بالنكرة، كما أنه يجوز أن يأتي قبل أجزاء الكلام الأساسية إذا كان اسم استفهام، إذا كان اسم استفهام. صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، وهناك مسوغات يمكن أن تسوغ لنا أن يأتي صاحب الحال نكرة، منها أن تتقدم الحال على النكرة، ومنها أن يكون صاحب الحال نكرة مضافة أو موصوفة، وقد تقدمت الأمثلة على هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.